له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. سنحاول بقدر الإمكان أن نتفهم اليوم منهج الإمام البخاري وربما نتطرق أيضا لمنهج الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. نحن نعلم أن البخاري ومسلما كلاهما قد قصد قصدا إلى جمع الأحاديث الصحيحة في كتابه الصحيح، فالبخاري قصد الأحاديث الصحيحة وكذلك الإمام مسلم أيضا قصد جمع الأحاديث الصحيحة. الإمام البخاري كما الإمام مسلم عندما يريد أن يجمع الأحاديث الصحيحة فهو يضع لنفسه شرطا، هذا الشرط قد يفصح عنه وقد لا يفصح عنه، وإنما يعرفه العلماء من خلال دراسة الكتاب، ودي طريقة عند أهل العلم تسمى بالاستقراء أو التتبع. يعني بعض العلماء مثلا يقول أنا شرطي في هذا الكتاب 1، 2، 3 وأنا لن أخرج في هذا الكتاب إلا حديث له صفة معينة أو لراوي له صفة معينة. جميل هذا الكلام؟ تقريبا الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى شرح هذا في مقدمة كتابه الصحيح، لأن الإمام مسلم له مقدمة كبيرة في أول الصحيح بخلاف الإمام بخاري لم يصنع مقدمة كما صنع الإمام مسلم. خلاص يا شباب، واضح هذا الكلام؟ طب كيف عرف العلماء منهج البخاري وشرط البخاري في كتابه الصحيح؟ بدراسة الكتاب، باستقراء الكتاب، نظروا في الكتاب، تأملوه حديثا حديثا وبابا بابا ورواية رواية، فظهر لهم بحسب معرفتهم وفهمهم ظهر لهم أن البخاري عليه رحمة الله تعالى يخرج الحديث إذا تحققت فيه أوصاف معينة، ويخرج للراوي إذا كان قد تحققت فيه أوصاف معينة، وأن الراوي الذي يكون دون تلك الأوصاف لا يخرج له البخاري احتجاجا إنما يخرج له استشهادا، وهكذا. عرفوا ذلك من دراسة الكتاب. عندما نقول الحديث الصحيح، لو عدنا قليلا إلى مصطلح الحديث الذي درسناه قبل ذلك نجد أن علماء الحديث ذكروا الحديث الصحيح وذكروا له 5 شرائط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. هذه هي شروط الحديث الصحيح عموما. فابتداء هذه الشروط لابد أن تتحقق في الحديث لكي يكون في البخاري ومسلم. يعني كل شرائط الصحة التي ذكرها العلماء للحديث الصحيح لابد أن تتحقق في الحديث لكي يصلح أن يكون من أحاديث البخاري أو يكون من أحاديث مسلم، لأن البخاري ومسلما كلاهما اشترط في كتابه الأحاديث الصحيحة. نعم، البخاري اشترط مرتبة عليا في الصحيح ومسلم كذلك، وإن لم يبلغ إلى نفس مرتبة البخاري، لكن في النهاية هم اشترطوا أن يكون الحديث صحيحا. فلا بد ابتداء اول حاجه ان الحديث يتحقق فيه تلك الشرائط 5، اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. هذا أول شيء. لكن نجد البخاري وأيضا مسلم وإن كان يعلمان الأحاديث الصحيحة التي تحققت فيها تلك الشرائط الخمسة إلا أنهما لم يخرجا في كتابيهما كل ما هو صحيح، إنما انتقيا لهذين الكتابين أحاديث ذات صفة معينة في الصحة، مرتبة معينة في الصحة. كيف يعرفون هذه المرتبة وتلك المنزلة للحديث؟ عرفنا أن الحديث ده صحيح، كيف نعرف أنه من أعلى مراتب الصحيح أو من أدنى مراتب الصحيح؟ العلماء يعرفون ذلك بأمرين. الأمر الأول بمعرفة مخرج الحديث، بمعرفة مخرج الحديث. إيه هو مخرج الحديث؟ إحنا شرحناه قبل كده، هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد وتلتقي عنده. يعني مثلا الحديث بيرويه الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، واضح؟ فهذا الحديث مخرجه من عند الزهري، تجد يرويه عن الزهري مالك ويونس وشعيب وعقيل ومعمر إلى آخره، يرويه عن الزهري جماعة، لكن كلهم يلتقون عنده الزهري. فنقول الزهري هو مخرج الايه؟ الحديث. العلماء درسوا أحاديث هؤلاء المشاهير زي الزهري، زي هشام بن عروة، زي شعبة بن الحجاج، زي سفيان الثوري، زي مالك ابن أنس، درسوا أحاديث هؤلاء الرواة. احنا ما نعتبرهم رواة، طبعا هم رواة لأنهم رووا الأحاديث، لكن احنا بنسميهم حفاظ. وفرق بين الراوي والحافظ، الراوي هو كل من روى ولو روى حديثا واحدا، أما الحافظ هو الذي أكثر من رواية الحديث وصار له أصحاب متخصصون في حديثه. يعني الزهري دوت أشبه بإيه؟ الزهري رحمه الله أشبه بجامعة كبيرة، هناك طلبة من طلبة الحديث تخصصوا في الزهري زي ما قلت لك كده، زي مالك، زي يونس، زي عقيل، زي شعيب إلى آخره. إيه معنى إن دول تخصصوا في الزهري؟ يعني عكفوا على أحاديث الزهري ودرسوها وحفظوها وأتقنوها وميزوها حتى عرفوا كل حديث يرويه وكل رواية يرويه. فيقولون روى عن الزهري عن أبي هريرة الحديث الفلاني خمس أحاديث، وروى المراسيل مثلا كذا حديث، وروى عن الصحاب الفلاني الأحاديث الفلاني، يذاكرون ذلك مذاكرة ويتقنونه إتقانا. فأصبح الزهري كما لو أنه جامعة تخرج عليها طلبة. فهناك في كل حافظ من هؤلاء الحفاظ المكثرين ما نسميه نحن بالحافظ الذي يجمع حديثه، وكل واحد منهم له أصحاب وتلامذة تخصصوا في أحاديث ذلك الحافظ، ذلك الايه. عندما نريد أن نميز أحاديث الزهري ومراتبها، العلماء ماذا يفعلون؟ يجمعون تلك الأحاديث التي يرويها الزهري، فما رواه عن الزهري كبار أصحابه حفاظ حديثه زي مالك، زي يونس، زي عقيل، زي شعيب بن أبي حمزة، هؤلاء الكبار يعتبرونه في أعلى مراتب حديث الزهري. إذا رواه عن الزهري دون هؤلاء قد يكون ثقات، قد يكون بعض الثقات، ولكنهم في المنزلة ليسوا كهؤلاء الذين أكثروا من ملازمة الزهري والتخصص في حديث الزهري. فهذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة اللي هم بقى الضعفاء الذين يروون عن الزهري. فإذا تفرد الضعفاء بحديث عن الزهري فهذا يعتبر من الشاذ والمنكر، لا يعرج عليه العلماء. فيأتي العلماء لكل عالم من هؤلاء العلماء المكثرين الحفاظ المكثرين يدرسون أحاديثه هكذا ويصنفوها هذه الأصناف، صنف من أحاديث ذلك العالم في أعلى المراتب فهو الحجة المطلقة. معايا؟ وهي التي يرويها كبار أصحابه وحفاظ أصحابه عنه. فإذا كان الحديث ليس من رواية هؤلاء الكبار بل من رواية من دونهم معايا، فهذا مرتبة ثانية. إن جاءت موافقة لأحاديث لأصحاب المرتبة الأولى وليست مخالفة، فنقول هنا إيه؟ تنفع في الاستشهاد. هذه أحاديث المرتبة الثانية إيه؟ تنفع في الإيه؟ في الشواهد وليس في الإيه؟ في الاحتجاج والأصول. إذن أهل المرتبة الأولى إذا رووا عن الزهري فأحاديثهم من أقوى الأحاديث، فهي التي يعتمد عليها ويحتج بها. جميل هذا الكلام؟ أهل المرتبة الثانية إذا لم يأتوا شاذ ولا منكر فأحاديثهم لا يعتمد عليها، ولكن إيه؟ يستشهد بها ويستأنس بها، تنفع. جميل هذا الكلام؟ يعني لا تهمل كلية ولا يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل إيه؟ يستأنس بها ويستشهد بها. أما أحاديث أهل الطبقة الثالثة وهم الضعفاء الذين يروون عن الزهري متفردين به غير موافقين للثقات، حينئذ هذه الأحاديث لا تصح أصلا عن الزهري وتسمى شاذة وتسمى إيه؟ منكر. يجي بقى البخاري ومسلم يتعاملون مع هذه الأحاديث على هذا النحو. لا شك أن البخاري ومسلم يحتجان بأهل الطبقة الأولى لأنها أعلى الإيه؟ المراتب، أعلى المراتب. فأهل الطبقة الأولى هذه اللي هم كبار أصحاب الزهري عن الزهري تجد أحاديثهم في البخاري ومسلم أغلبها في المتفق عليه، أغلبها في المتفق إيه؟ عليه. ده أعلى المراتب. يجي بقى ليه إحنا بنقول شرط مسلم أوسع من شرط البخاري، شرط البخاري أضيق من شرط إيه؟ ليه بقى؟ لأن البخاري لم يحتج إلا بهذه الطبقة، لم يحتج إلا إيه؟ لم يسق في كتابه في احتجاج معتمدا على الحديث إلا إذا كان الحديث من إيه؟ من أعلى المراتب هذه التي يرويها كبار ثقات أصحاب الزهري عن الزهري وكبار أصحاب قتادة عن قتادة. زي قتادة مثلا، ما هو قتادة هنا زي الزهري، قتادة بيروي عنه برضك الناس كثيرون، منهم هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وده من أوثق الناس في قتادة ابن دعامة السدوسي، منهم سعيد ابن أبي عروبة، وهذا أيضا من أوثق الناس في سيدنا الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي، وعندنا الإمام شعبة بن الحجاج، واضح؟ أيضا هذا من أوثق الناس في حديث قتادة ابن دعامة السدوسي. فيجي العلماء يقولوا إيه؟ ما رواه هؤلاء الثلاثة عن قتادة فهو في أعلى مراتب حديث قتادة، فهو في أعلى مراتب إيه؟ حديث قتادة. أما ما رواه عن قتادة غير هؤلاء ولو كان من الثقات فهو في مرتبة أدنى، تنفع في الاستشهاد لكن لإيه؟ لا يعتمد عليها في إثبات الحديث عن قتادة، يبقى دي مرتبة تانية. أما ما يروي الضعفاء عن قتادة فهذا شاذ وإيه؟ ومنكر. جميل هذا الكلام؟ يبقى احنا قلنا الطريقة الأولى، الطريقة الأولى بالنظر في أصحاب كل إيه؟ عالم وكل حافظ من رواة الحديث. في طريقة تانية في معرفة الحديث وهو إيه؟ الشهرة. الإيه؟ الشهرة. يعني إيه الشهرة؟ يعني حديث مروي بأسانيد كثيرة، المعنى بتاعه مروي بأسانيد كثيرة. جميل هذا الكلام؟ هذه الشهرة ترفع من رتبة الإيه؟ الحديث، ليس كحديث ليس له إلا رواية واحدة حتى ولو كانت رواية إيه؟ صحيح. إحنا بنقارن هنا بين إيه؟ صحيح وأصح. مش معنى إن هي مروية بسند واحد بضعيفة، لا هي مش ضعيفة، هي صحيحة، لكن صحيح له إسناد واحد كصحيح له إسنادا، كصحيح له عشر أسانيد. فهنا بين إيه؟ مفاضلة بين إيه؟ مراتب الصحة، مفاضلة بين مراتب الصحة. فيأتي العلماء عليهم رحمة الله تعالى يميزون بين الأحاديث ويجعلون الأحاديث في مراتب متفاوتة بهذا الاعتبار، إما بحسب الرواة الذين يروونه عمن خرج من عنده الحديث كالزهري وقتادة، وإما أنهم ينظرون إلى غرابة الحديث أو شهرته، فإن كان مشهورا فهو أفضل وأقوى وأصح من الحديث الصحيح الذي له إسناد واحد غريب. معايا؟ البخاري ومسلم بيعملوا القصة دي، بس البخاري بيعمل بقى إيه؟ يحتج بأهل الطبقة الإيه؟ الأولى، يحتج بأهل الطبقة. أما أهل الطبقة الثانية هم ثقات، ولكن ليسوا في منزلة هؤلاء الذين هم أهل الدرجة الأولى، هم ثقات يروون عن الزهري وهم ثقات، زي مثلا الأوزاعي، ها، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المعروف ده إمام ثقة، في حد يخفى عليه إمام الأوزاعي؟ إمام عظيم، إمام كبير، لكن يأتي العلماء يقولون إيه؟ هو ثقة، إمام من الثقات، لكنه إذا روى عن الزهري فهو دون مالك ودون معمر ودون شعيب بن أبي حمزة ودون يونس ودون عقيل. ليه؟ لم يتخصص في الزهري كما تخصص هؤلاء. فاهمين ولا نقول تاني؟ ها؟ يعني قد يكون الراوي نفسه ثقة، لكنه إذا روى عن شيخ معين لم تكن عنايته بحديثه كعناية غيره، فتنزل مرتبة حديثه عن هذا الشيخ عن أحاديث غيره عن هذا الإيه؟ الشيخ، حتى ولو كان هذا الراوي نفسه ثقة، بل قد يكون هو من أوثق الناس في شيخ آخر. دي من شبهها بإيه؟ بالتخصص. في عندنا واحد متخصص في الفقه، إذا تكلم في الفقه كلنا بنسمع له، صح ولا لا؟ يجي يتكلم في الحديث بنطنش، صح ولا لا؟ مش شغلتك، مش حتتك، مش ملعبك، مع انه امام في الفقه، امام ايه في الفقه، لكن يجي في الحديث ليس معتمدا في الحديث. العكس، واحد امام في الحديث يجي يتكلم في الفقه محدش يسمع ولا يذكرون اقواله في الفقهاء، حتى لو كانت له اقوال في الفقه لا يعرجون عليه ولا يلتفتون عليه، هو امام في النهايه، لكن هناك في هذا التخصص من هو اعلم ايه منه. زي بالظبط كده تجد مثلا إمام في القراءات، عندنا أمثلة على هذا، زي حفص بن سليمان اللي هو إمامنا اللي احنا بنقرأ بقراءته، ده كان إمام في القراءات، حجة في القراءات. جميل هذا الكلام، لكن في الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، مش ثقة مثلا في مرتبة دون مرتبة، ضعيف أصلا لا يحتج به أصلا. واحد يقول لك إزاي لما هو ضعيف؟ طب الضعيف في الحديث هيبقى ضعيف في الفقه؟ نقول لا، اذا كان ضعيف في الحديث هيبقى ضعيف في القران؟ نقول لا، كله حسب ما تخصصه. واحد تخصص افنى عمره في معرفه حروف القران والفرق بين ايه قراءه وقراءه الى غير ذلك، شغلته افنى فيها عمره، هذا بطبيعه الحال يشغله عن ان يتخصص في علم ايه اخر، ومن شغل بعلم شغل به عن غيره، مش كده ولا ايه؟ فتجده لم يعتني بالعلم الآخر عنايته بالعلم الإيه؟ الأول. وده حتى في يعني في العلم الواحد ممكن تجد تخصص داخلي. أنا هقول لك مثال عشان إيه المسألة ديت بعض الناس مش فهمها، بعض الناس يقول لك أنتوا كده بتتهموا حفص بن سليمان، وإذا اتهمتوه لماذا تأخذون عنه القرآن؟ نحن لا نتهمه، بل نقول أنه إيه لم يتقن الحديث كما أتقن الإيه القرآن. وده تخصص، هو النهارده لما ابقى طبيب متخصص في الطب لازم ابقى مهندس، اكمل لي متخصص في الطب ابقى مهندس، طب بلاش كده، انا متخصص في طب الاسنان لازم ابقى متخصص في طب البطنه، طب ده علم وده علم رغم ان كله ايه داخل في نطاق الطب. هكذا السلف كانوا كذلك عندهم تخصصات. الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى يقول لتلميذه احمد ابن حنبل: يا احمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نفتي به. يعني إمام الشافعي على جلالة قدر إمام في السنة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، لكنه يعلم أن أحمد في الحديث أقوى منه في الحديث، مع أن الشافعي أقوى من أحمد في الإيه؟ في الفقه. وأحمد نفسه سئل مرة عن مسألة فقال لا يصح فيها حديث، يعني أحاديث عن الرسول ما فيش، فقيل له ولكن الشافعية أفتى فيها بكذا وكذا، قال نحن نأخذ في هذا بقول الشافعي. شفت بقى، شفت معرفة أقدار العلماء بعضهم البعض، عارف إن الإمام الشافعي إمام في الفقه أخذ عنه إيه. وكان الإمام سفيان ابن عيينة، كان الإمام سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة نعم، سفيان ابن عيينة نعم، كان أحيانا لا يحضر مجالس الشافعي ويحضر مجالس غيره من المحدثين. فقال له الإمام أحمد: لماذا لا تحضر مجالس الشافعي؟ ها؟ قال: أريد عالية الإسناد، أريد أسناد عالية. الشافعي ما عندوش أسناد إيه عالية. طبعا الإسناد العالي ده بيجي إزاي؟ من كثرة سماع الإيه الحديث، فيسمع من أهل بلده ومن أهل البلدان الأخرى فيتحصل على الأسناد الإيه العالية، صح ولا لا؟ فقال له الإمام أحمد: لو فاتك علم ذلك الفتى، لو الشافعي يعني، ها، لن تجده عند غيره. أما الإسناد العالي إذا لم تحصله فحصله بإسناد النازل، المشكلة الحديث ما حصلتهوش بإسناد عالي، حصله بإسناد إيه. لكن فقه هذا العالم، هذا الفتى، إن فاتك هتلاقيه فين؟ هتلاقيه بره. واضح هذا الكلام؟ فدوت إيه من معرفة الناس والعلماء والسلف رضي الله عنهم بأخبار بعضهم بعضا، ماشي. فالشاهد من الكلام، هناك قد يكون واحد متخصص في الايه في الفقه وليس عنده درايه بالحديث، متخصص في القراءات وليس عنده درايه بالحديث، والعكس ايضا كذلك. فادي حفص بن سليمان امام في القراءات وهو ليس بعمده فيه. الامام ابو حنيفه رحمه الله، ابو حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله، امام في الفقه، ومع ذلك هو في الحديث ليس معتمدا ولا يحتج به العلماء. ليه؟ انشغاله بالفقه جعله قليل العناية بالإيه؟ بالحديث، فلم يتقن الحديث، لأن دي صنعة اللي يشتغلها واللي يفرغ وقته لها ويركز فيها ويذكرها ويفني فيها عمره هيتقنها. أي علم في الدنيا أنت إذا أنت مش ما ينفعش تاخده كده يعني بالبركة، يعني لازم تجتهد من أجله. فهناك من اجتهد في أكثر من علم فحصل أكثر من علم، وهناك من تخصص في علم فتخصصه هذا جعله ينشغل عن باقي الايه العلوم، زي محمد بن اسحاق امام في السير والمغازي والتواريخ. لو قال مساله امر متعلق بالتواريخ، بالغزوه دي كانت سنه كذا كذا، مسائل متعلقه بالتاريخ، عمده، امام، حجه. اما في الحديث فيؤخذ منه ويرد، يؤخذ منه ايه ولا يعتمد عليه العلماء، انما يستشهدون به. بل أكثر من هذا، محمد بن عمر الواقدي اللي هو صاحب صاحب كتاب المغازي، إيه؟ المغازي اللي هو كان قبل محمد بن إسحاق، دوت أصلا في الحديث ضعيف جدا، بعضهم اتهموا بالكذب. أنا قلت لك ضعيف جدا، يعني إيه ضعيف جدا؟ متروك يعني ما خدش حديث. يعني إيه ضعيف جدا؟ يعني لا يأخذ بحديث. يعني متروك، ما هو متروك ضعيف جدا معناه واحد. ماشي؟ لكن في السير والمغازي والتواريخ عمدة حجة عند العلماء، تخصص في الحتة دي. تخصص في الحتة دي. محمد بن السائب الكلبي متكلم فيه وبعضهم اتهموا زي الواقدي كده. ماشي؟ فلا يؤخذ منه الحديث، بل هو أحاديثه في غاية الوهاء والضعف. لكن إذا جاء بالوقائع التاريخية وبالأخبار التاريخية عمدة عند العلماء. فاهمين هذا الكلام؟ العلماء كان عندهم الحتة دي. فتيجي مثلا أي واحد تخصص في حديث الزهري، هو ما يعرفش في الدنيا غير حديث الزهري، عاش طول عمره يحفظ أحاديث الإيه؟ الزهري، يدخل أحاديث الزهري. فهذا إذا روى عن الزهري حجة ويعتمد عليه، إذا روى عن غير الزهري ولا يؤخذ منه شيء. زي مين؟ زي غندر، محمد بن جعفر الملقب بغندر. دوت كان ما كانش من الحفاظ، يعني ما كانش من الحفاظ ولا حاجه، لكن ايه، كان عنده كتاب جمع فيه احاديث شعبه بن الحجاج. غندر عن شعبه عن غندر، تفكرني بحاجه تانية، مش عايزين نعطل الوقت. يعني غندر هو الذي يروي عن شعبه وليس شعبه الذي ينوى عن غندر، فاهم؟ فغندر ده كان ايه، ما كانش من الحفاظ ولا حاجه، ما كانش بيحفظ، لكن جمع احاديث شعبه عنده في ايه، في كتاب، وكتابه هذا راجعه وأتقنه وقابله وصححه، بحيث صار هذا الكتاب عند العلماء حجة، رغم أن غندر نفسه إيه؟ ليس من الحفاظ، لو رغم الحفظ يغلط، لكن هو إيه؟ عنده كتاب صحيح عن شعبة. ولذلك الإمام علي المديني يقول إيه؟ إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب، ما قالش غندر، فكتاب غندر حكم بينهم، هو اللي يحكم. واحد يروي عن الحديث عن الزهري مرسلا، عن شعبة مرسلا، واحد يروي عن شعبة موصولا، اختلفنا صوب شعبة قال ايه، رواه مرسل ولا موصول، نرجع لمين؟ لكتاب غندر. غندر لأن الحديث في مرسل يبقى صوب انه مرسل، رغم ان هو مش حافظ. ليه؟ لأنه تخصص في الحتة دي، فاهم الحتة ديت؟ تخصص ايه في الحتة ديت، زي حماد بن سلم بيروي عن أيوب السختياني، وبيروي عن ثابت البناني، وبيروي عن غيرهما. العلماء قالوا ايه؟ أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلم، أثبت الناس في ثابت البناني مين؟ حماد بن سلم. وإذا روى عن غير ثابت يخطئ، يعني لما يجي يروح عن أيوب السختياني بيأتي بالمناكير والأخطاء والروايات الغلط، هو نفسه حماد بن سلمة إذا روى عن أيوب السختياني يغلط، بينما إذا روى عن ثابت البناني العلماء بيعتبروه حجة. ولذلك الإمام مسلم في صحيحه لما أراد أن يخرج لحماد بن سلمة خرج له فيما يرويه عن إيه؟ ثابت البناني، انتقى، وده اللي احنا بنسميه انتقاء، لا يخرج لحماد بن سلمة كل ما يرويه، إنما يرويه يخرج له ما رواه عن الحافظ الذي حفظ حديثه وأتقن حديثه. فمعروف أن حماد بن سلمة إذا روى عن ثابت فهو متقن، أتقن حديث ثابت البناني، تخصص في ثابت لدرجة أنه صار عمدة في حديث ثابت. بينما إذا روى عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني يغلط، لدرجة أن ابن حبان، شوف المصادفات، ابن حبان رحمه الله تعالى لما في مقدمة كتاب الصحيح له، لما أراد أن يدافع عن حماد بن سلمة دافع عنه دفاعا إيه؟ قويا. جميل هذا الكلام؟ جميل، راضيين بهذا. لما جاء هو نفسه في مقدمة هذا الصحيح أيضا أراد أن يضرب مثالا للاعتبار وبيان الأحاديث الصواب والأحاديث الإيه؟ الخطأ، جاء بمثال فيما يرويه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ليبين أن هذا خطأ وأن هذا مما أخطأ فيه حماد بن سلمة. يبقى نفهم على طول لما كان بيدافع عنه كان بيدافع عنه كراوي، لكن لما بيتكلم عن الرواية بعينها بينظر بقى هذا الراوي في هذه الرواية متقن أو غير متقن، فلا تنافي بين توثيق الراوي وبين تخطئته في حديث من الأحاديث، لأن كل بني آدم إيه؟ خطاء. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فهنا إيه؟ العلماء ميزوا قالوا حماد بن سلمة ثقة، لكن ثقة إمتى؟ لما يروي عن ثابت البناني، لما يروي عن غير ثابت يأتي بالأغلاط. ده مش كده بس، عندنا جعفر ابن برقان ده ضعيف، ضعيف، بقول لك ضعيف، انت فاهم يعني ضعيف؟ يعني ملوش دعوه بقصتنا خالص، احنا بنتكلم على مراتب الثقات. احنا ايه اللي جاب الضعيف ده هنا؟ ايه اللي دخله؟ ومع ذلك يقولوا ايه؟ جاء اثبت الناس في احاديث زيد بن اسلم جعفر بن برقان، متخصص. ايوه هو لم يتقن حديث غير زيد بن اسلم، لكن حديث زيد بن اسلم اتقنها وحفظها ولم يخطئ فيها. فالعلماء اعتمدوا على جعفر بن برقان في حديث مين؟ زيد بن ارقم. بينما اذا روى عن غير زيد بن ارقم فهو ضعيف، لا يعرض عليه ولا يلتفت اليه. زي انت النهارده واحد حافظ القران، دايما ايه بحب اقرب المسافه اوضح لك المساله عشان تتصورها تصور صحيح. مشكلتنا في علم الحديث ان بعض طلبه الحديث حافظ قواعد، حافظ تعريفات، لكن مش فاهم. انا عايزك تفهم، ومعنى انك تفهم يعني تفهم، يعني تفهم علاقه هذا العلم بواقع الروايه. واحد حافظ القران، كلنا حافظين القران الحمد لله، لكن هل معنى كونك حافظا لكتاب الله عز وجل أنك تحفظه كله بدرجة واحدة في في الإتقان والتثبت، ولا ممكن السورة ديت بنسبة 90% والسورة ديت بنسبة 50% والربع دوت بنسبة 10%، مش كده ولا إيه؟ رغم أنك حامل لكتاب الله وحافظ لكتاب الله ومع ذلك تجد سورة أقوى من سورة في حفظك لها. فإذا كان هذا في الكتاب الله عز وجل، فكيف بالحديث؟ ممكن يكون الراوي سمع من 5 شيوخ 10 شيوخ 20 شيخ 1000 شيخ، لكن أتقن أحاديث بعض الشيوخ ولم يتقن أحاديث الشيوخ الإيه؟ الآخرين، مع أنه حافظ لهذا وحافظ لهذا وحافظ لهذا، لكن بحسب إتقانه لحديث شيخ ما صار حجة فيه، وعدم إتقانه لحديث شيخ آخر لم يعد حجة إيه؟ فيه. فالبخاري ومسلم لما بيجي يختاروا الأحاديث الاعتبارات دي كلها عندهم في دماغهم، مش قصة إيه؟ ثقة زائد ثقة زائد ثقة يساوي صحيح. بعض الناس كان بيعمل كده، يعني يقول لك فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، إذا الحديث صحيح. مش لا، العالم العالم بيقول إيه؟ أيوة ده ثقة، أيوة ده إيه؟ ثقة، ولكنه هنا يروي عن شيخ لم يتقن هو حديثه، فحينئذ يكون حديثه إيه؟ خطأ مش حجة. زي سفيان بن حسين، سفيان ابن حسين بيروي عن الزهري، خلي بالك عجائب، عشان نفهم بقى البخاري ومسلم بيعملوا ايه. تاجي سفيان بن حسين اخرج له البخاري، الزهري اكيد اخرج له الايه؟ البخاري، صح ولا لا؟ ومع ذلك تجد البخاري لم يخرج لسفيان بن حسين عن الزهري، ولم يخرج للزهري من طريق سفيان ابن الله. ازاي؟ قال لك البخاري اخرج لسفيان بن حسين ما رواه عن غير الزهري، وروى للزهري ما رواه عنه غير سفيان بن حسين من ثقات اصحابه. طب لماذا؟ قال لك لان سفيان بن حسين وان كان متقنا لغير حديث الزهري الا انه يخطئ في حديث الزهري خاصه، لم يتقن حديث الزهري، يغلط في حديث الزهري، لم يتخصص فيه. في واحد يقول لك هذا حديث رواه سفيان بن حسين عن الزهري يبقى حديث صحيح على شرط البخاري. لا يا ابني، غلط. لا، البخاري نفسه لا يخرج هذا. لو البخاري طلع من قبره النهارده يقول لك ايه ده؟ ايه هذا الحديث الشاذ؟ هذا حديث منكر. يا اخي يا امام، انت خرجت لسفيان بن حسين وخرجت لي الزهري، فلماذا لم تخرج هذا الحديث وهو من روايه سفيان بن حسين عن الزهري؟ قال لك انا خرجت لسفيان بن حسين عن غير الزهري، وللزهري من غير طريق سفيان بن حسين. شيء يعني يمكن من هذا مثلا في المستدرك يقول مثلا ده صحيح على شرط البخاري مثلا، لأن كل الإسلام رجال البخاري بس هم يرويش ده عن من ده. من أجل هذا وقعت الأخطاء في المستدرك كثيرا، لأنه لم يراعي هذه الدقة وهذه الضوابط. ولذلك أنكر العلماء على المستدرك، أنكر عليه ابن الصلاح وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب، كل العلماء أنكروا، حتى ابن الجوزي يعني متقدم على كل هؤلاء، أنكر على الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك، ها، لأنه أدخل أحاديث معلولة لمجرد ان الراوي دوت اخرج له البخاري وان الراوي دوت اخرج له ايه؟ مسلم. فاذا فهم من ذلك ان ذلك يكفي لكون الحديث على شرط البخاري او على شرط مسلم، فتعقب العلماء في ذلك وكتبوا في ذلك بحوثا طويله. معايا؟ اذا هنا البخاري لما بيجي ينتقي حديث الراوي بيحط الاعتبارات دي كلها في دماغه، مش بالضروره كل حديث يقول لك انا خرجت دوت عشان كذا وعشان كذا. انت بقى فاهم، ما هو بيتكلم مع ايه؟ ناس بتفهم، مش معايا يعني، الناس بتفهم يعني، معاكم يعني، اكيد انتوا فاهمين البخاري وفي بينكم وبينه علاقه كده ووت، ماشي. فيجي البخاري عايز يحتج في مساله ما بحديث، فينظر الاحاديث هذه اعلى مراتب الحديث اللي هي رواها كبار الاصحاب عن كبار الحفاظ، يبقى هو ده عمده هذا الايه؟ الباب. فاذا راى نفس الحديث او روايه اخرى له من رواية أخرى لكن ليست في أعلى المراتب، يخرج على سبيل الإيه؟ الشواهد، استئناس، لكن لا يعتمد عليها، لما يستأنس بها واستشهد بها ليقوي أو يزيد قوة ما هو قوي. معايا؟ الإمام مسلم زي البخاري في الحتة الأولى، إن هو يخرج لأهل الطبقة الإيه؟ الأولى في الاحتجاج، لكن أحيانا يزود في الاحتجاج بعض ما رواه أهل الطبقة الإيه؟ الثانية. من هنا بقى ايه؟ جاء التوسع عند مسلم، جاء التوسع عند ايه؟ مسلم. ويخرج في مسلم يخرج في الاستشهاد بعض الرواة المتكلم فيه ممن لم يخرج لهم البخاري لا قليلا ولا كثيرا لا احتجاجا ولا استشهادا، إنما يأتي مسلم يخرج لهم إيه في الشواهد أحيانا زي يزيد بن أبي زياد وزي محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان، دول متكلم فيه وعندهم بعض الضعف، فتجد المسلم يخرج لهم في الشواهد فيما له أصل صحيح ثابت. وخد بالك فيجي واحد يقول لك إيه أدي مسلم خرج للرواة دول متكلم فيهم، أي خرج لهم على أي صفة؟ هل اعتمد على رواياتهم أم استأنس؟ إذن معنى كونه استأنس برواياتهم إذن هذه الروايات لها أصل صحيح، ما لو لم يكن لها أصلا صحيح لا سيكون روايته لهذا الرواة على سبيل الاحتجاج، لكن هو خرج ما احتج به ما اعتمد عليه ثم جاء بروايات أخرى فتسامح في أسانيدها بعض الشيء لكونها موافقة للأصل الذي خرجه واعتمد عليه. مفهوم هذا الكلام؟ موافقة للأصل الذي خرجه إيه؟ واعتمد عليه. هو دي قضية الاحتجاج والإيه؟ والاستشهاد. قضية الاحتجاج والاستشهاد. البخاري عليه رحمة الله تعالى لما بيجي يخرج في الشواهد بينتقي ويبالغ في الانتقاء. يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت قلنا ايه مثلا اسماعيل بن ابي ويس، احنا قلنا اسماعيل بن ابي ويس ده كان سيء الحفظ او في بعض ايه الضعف في الحفظ، فالبخاري كان يعتمد على ايه كتابه ولا ياخذ ما رواه من ايه من حفظه، وصادف ذلك ان هو اصلا شيخ البخاري شيخ الايه يعني اسماعيل بن ابي ويس ده شيخ الايه، فبامكان البخاري ان يطلع على كتبه وان ياخذ من كتبه ايه مباشره، وزي يحيى بن عبد الله بن بكي يحيى بن عبد الله بن بكي عنده كتاب عن الليث بن سعد وهذا كتاب صحيح متقن، اذا حدث من حفظه يغلط اما اذا حدث من هذا الكتاب فهو ايه يصيب، فتجد البخاري لا يخرج له الا ايه ما كان في كتابه هذا وهو شيخه يحيى بن عبد الله بن بكي شيخ الايه البخاري، فالبخاري عليه رحمة الله تعالى لا يخرج له إلا ما وجده في كتابه ها مثبتا في كتابه، وهذا كتاب مصحح مقابل معتمد عند أهل العلم. مسلم بخلاف هذا، يعني أغلب الرواة المتكلم فيهم الذين خرج لهم البخاري وإحنا قلنا متكلم فيهم خرج لهم البخاري بخرج لهم احتجاجا أو لا استشهادا استشهادا، يعني رغم أنه يستشهد ولا يحتج برواياتهم مع ذلك لا يأخذ من مما يحدثون به حفظا إنما يأخذ من كتبهم وأصولهم الصحيحة في الغالب معايا، وهؤلاء كانوا شيوخ البخاري فبإمكانه أن يطلع على كتبهم بسهولة ويسر. مسلم لا، مسلم بيتساهل في الشواهد ودي أصل مسألة التساهل في الشواهد دي أمر عند كل العلماء مش البخاري ومسلم بس. إيه معنى شاهد؟ يعني أنا بقوي به ما هو قوي، فهو القوي ده مش محتاج ما يقويه، فإذا جاء ما يقويه فيه بعض الضعف ما يضرش ما دام إيه؟ ما دام الأصل ثابت. الأصل إيه؟ لو عندنا حديث ضعيف موافق للقرآن هيضر القرآن ولا مش هيضر القرآن؟ هو جاء موافقا للقرآن، فالحجة إنما هي في الإيه؟ في القرآن. ده بالعكس كمان، ده بعض العلماء أحيانا يكون الحديث ضعيف بل ضعيف جدا لكونه موافق للقرآن أو موافق للأحاديث الصحيحة أو موافق للإجماع يتسامحون فيه، هم ما قالش جديد لم يثبت حكما إيه جديد، زي حديث إيه حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، الحديث دوت باتفاق المحدثين ضعيف وباتفاقهم أيضا هم والفقهاء معمول به، لأن الإجماع على كده إجماعت الأمة على أن الماء إذا خلطته نجاسة فلم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحة فالماء ما زال على طهوريته. يعني زي لو مثلا عندنا حمار تبول في النيل هينجسه؟ لا، ما كتير الماء كتير فغلب فلم يتغير لا طعم ولا لون ولا ريح، مش كده ولا ايه؟ كما يقول الشافعي عليه رحمه الله ما ضر نهر الفرات يوما ان خاض بعض الكلاب فيه، اللي هيقول راح يتنجس. كان بيقول اعرض عن السفيه وما يقول فكل ما يقول فهو فيه. ما ضر نهر الفرات يوما انخاض بعض الكلاب فيه. ايه اللي هيحصل له يعني؟ النهر هيتنجس؟ مش هيتنجس، لانه لان ولوغ الكلب او الحمار او نحو ذلك في النهر لا يغير لا طعم ولا لون ولا ريح. فاجماع الامه ولا مش الامام الشيخنا كان بيقول الامام احمد اذا صح الحديث يعني قولوا لا، وهو يعني يفتي بمقتضاه. اه اما ازاي واحد ضعيف ناخد بيه؟ دي مساله ثانيه، دي حاجه تانية، دي حاجه علشان افهمها. بس احنا ما خدناش بيه، هو اصلا لو ما جبناش الحديث ده، الحديث ضعيف ده يعتبر لم يروى اصلا. الحكم ثابت ولا مش ثابت؟ بالاجماع، لان الاجماع في حد ذاته حجه. فاذا جاء حديث ضعيف موافق للاجماع اهلا وسهلا شكرا، لم يغير حكما، بالعكس بل هو يدعم الاجماع ويؤكد الاجماع لكن لا يضره. صح. فنفرق ايه؟ هو العلماء لم يحتجوا بالضعيف، لكن اذا جاء الضعيف موافقا لما هو ثابت اصلا، موافق للقران، موافق للسنه الصحيحه، موافق لاجماع الامه، فحينئذ ايه؟ لا يضر الامر شيئا. هل ان الحديث ضعيف القيه على جنب، اعتمد على الاجماع، فالاجماع حجه ايه؟ بنفسي. فإذا جاء الحديث الضعيف موافقا للإجماع فهذا لم يغير إيه؟ شيء. كما لو جاء حديث في فضل قيام الليل، جاء حديث في فضل قيام الليل، هو قيام الليل محتاج حديث؟ ما هو ده ثابت بالقرآن. طب جاء الحديث الذي في فضل قيام الليل حديث ضعيف، العلماء يتسامحون فيه ليه؟ لأنه لم يأتي بحكم جديد، الحكم ثابت، ثابت بعدم وجود هذا الحديث. فإذا جاء الحديث يرغمك فيما هو ثابت شرعا، فيما هو متقرر شرعا، فأهلا وسهلا، لم يأتي بحكم إيه؟ يعني النهاردة لو جاء واحد كافر قال لك إنما الأعمال بالنيات، لا يا عم، إنما مش أعمال بالنيات، أنت كافر يا أخي. هو جاب حاجة جديدة؟ ما هو جاب اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت واخد بال حضرتك؟ العلماء عندهم الفقه ده، عندهم الفهم ده. كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الأحاديث الفوائد الغرائب يعني، قال ايه؟ قال الاحاديث عن الضعفاء قد يحتاج اليها في وقت، اي وقت امتى بقى؟ عند الاستشهاد والاستئناس. الاحاديث عن الضعفاء قد يحتاج اليها في الوقت، والمنكر ابدا منكر، طول عمره منكر. فهو المنكر ادم ثبت انه منكر فسيظل منكرا الى ان يرث الله الارض ومن عليه. لكن الحديث عن الضعفاء، الضعيف طارة يصيب طارة يخطئ. فإذا وجدنا الضعيف روى ما هو ثابت في أحاديث الثقات، يبقى هالمرة دي ما خلطش، هو إكمن الروى ضعيف، يبقى هو على طول الخط ضعيف، على طول الخط بيغلط. طب كيف نميز بين ما أصاب فيه وما أخطأ فيه؟ فإن وجدناه روى ما رواه الثقات فقد أصاب، وإن وجدناه تفرد أو روى ما يخالف الثقات فقد إيه؟ أخطأ. معايا؟ فهنا إيه؟ يجي العلماء هنا بيعملوا المقارنة دي، ده كله البخاري ومسلم وسائر العلماء عندما يريدون أن يحتجوا بحديث أو يستشهدوا بحديث، كل هذه المعاني اللي احنا بنقولها بتدور في أذهانهم. هو مش البخاري جمع شوية حديث كده وحطها، لا، ده كل حديث يعني خضع لدراسة شديدة جدا من هؤلاء الأئمة، لدرجة أن البخاري عليه رحمة الله كان كل حديث يضعه في كتابه الصحيح يصلي لذلك ركعتين بعد. خلاص أنا ارتحت من الحديث الصحيح، أستخير الله أحطه ولا ما أحطهوش. كل حديث من الحديث الصحيح البخاري، البخاري صلى له إيه؟ ركعتين استخارة. واضح؟ فالشاهد من هذا الكلام أن العلماء عندما يختارون الأحاديث ويضعونها في مرتبة معينة، هذا أقوى من هذا، إنما يضعون ذلك إيه؟ يضعون ذلك بناء على هذه الرؤية الشاملة من جميع أطراف الرواية. ولذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لما ألف كتابه الصحيح عرضه بعض الناس على بعض علماء زمانه، علماء يعني الذين كانوا في زمان الإمام إيه؟ مسلم. فهذا العالم هو أبو زرع الرازي قلب في هذا الكتاب فوجد فيه بعض الروايات عن الرواة الضعفاء أو المتكلم فيه. جميل هذا الكلام. فأنكر على مسلم أنه يخرج في كتاب اسمه الصحيح لرواة متكلم إيه فيه. فرجع هذا السائل للإمام مسلم وقال له سألت أبا زرعة فقال كذا وكذا وكذا. فماذا قال الإمام مسلم؟ قال إنما قلت صحيح، وفي رواية إنما قلت صحيح، يعني اللي أنت قلته ده صحيح، النقد بتاعك ده صحيح، ولكنني لم أخرج من حديث هؤلاء يعني الضعفاء إلا ما قد رواه الثقات، ما جبتش حاجة يعني، لم أخرج لهم أصولا أعتمد عليها وأحتج بها، إنما خرجت لهم إيه؟ استشهادا واستئناسا. فهات حديث لبعض المتكلم فيه، لبعض الضعفاء في البخاري أو مسلم، البخاري أو مسلم يحتج بهذا الحديث وهو من رواية هؤلاء الضعفاء، لم تجد، إنما تجد إيه؟ هؤلاء الرواة مستشهد به. زي لما سئل الإمام مسلم أيضا، الإمام مسلم روى عن سويد ابن سعيد الحدثاني، سويد ابن سعيد الحدثاني، سويد دوت كان روى حديث هو بلية هذا الرجل، كل العلماء ضعفوا عشان الحديث ده. ايه هو الحديث ده؟ حديث من عشق فكتم، من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. هذا الحديث قامت الدنيا على سويد بن سعيد فلم تقعد من اجله، وضعفه العلماء من اجل هذا الحديث، واضح انه في غايه النكاره، واضح نكاره اسناديه ونكاره متنيه. الشاهد الامام يحيى بن معين لما سمع هذا الحديث وبلغه ان سويد بن سعيد يرويه، قال لو كان معي فرس ورمح لغزوت سويدا. ما دول بقى اسكان اللي بيعشق وبيكتم ويعف دوت شهيد. طب انا هوريك بقى الشهاده هي ايه بقى. انا هجيب فرس ورمح وهغزوك، هي دي الشهاده على اصلها. واضح هذا الكلام؟ فالعلماء تكلموا في سويد بن سعيد من اجل هذا الحديث واقاموا عليه الدنيا. ليه؟ لانه جاء بحديث الخطا فيه بين واضح، ولذلك الخطا برضك مراتب. في واحد بيغلط في الاسناد مش زي واحد يغلط في المتن، واحد يغلط في المتن يغير كلمه مكان كلمه، مش زي واحد يجيب معنى منكر باطل زي ده، يتنافى مع القران ويتنافى مع السنه ويتنافى مع اصول الشريعه. صح الكلام؟ بقى اللي بيعشق شهيد. طب هنقول الله يرحمه الله يغفر له، لكن شهيد جعلته شهيد كده ليه؟ ومع ذلك خرج له الامام مسلم في صحيح. الله الله الله الله الله الله الصاعقه ها صاعقه. في حاجه؟ لا خليه ما هو عاشق عفه فكتب. سيبوا يا عم سيبوا والله سيبوا، انتوا صحيتوا ليه؟ لا اله الا الله، سيبوا يا اخي. عادة الإنسان أحيانا بتأخذه غفوة لكن بيصحى أحسن، فتسيبه كمل غفوة. أنا امبارح النهارده إيه؟ النهارده الجمعة؟ يوم الأربعاء أول امبارح كنت في المعادي في دار الأرقم هناك، فبدأت الدرس عمال أتاوي، ده لسه في أولها. يعني بدأنا الساعة 5 وهنخلص الساعة 7 يعني على المغرب، وأنا كل ما أجي أقول كلمتين ألاقي ناس بتاوي، اقول لهم معلش يا شباب خد، معلش هي عايزه كوبايه نسكافيه بس، الموضوع هيتظبط، فظبطوني جزاء الله خير. فالمهم ايه؟ سويد بن سعيد دوت اللي تكلمت فيه الدنيا خرج له الامام مسلم. يجي واحد بقى من بتوع اليومين دول بقى اسلام البحيري والعالم ديت، ها اخذ الصحيح بتاعه. الله ينور عليك، هقول لك خدها ازاي معايا. يجي بقى يتكلم في الائمه ويتكلم في الصحيح، هو مش فاهم مناهج الائمه ديت. فجه سئل الامام مسلم لماذا رويت في كتابك الصحيح عن سويد بن سعيد يعني وانت تعلم حاله يعني؟ فقال الامام مسلم ومن اين كنت اتي بصحيفه جعفر الميسره. ايه معنى الكلام ده؟ جعفر الميسره دوت ليه صحيفه، ليه كتاب يعني مليان احاديث، الكتاب ده صحيح وجعفر المسرى ده ايه ثقه، بيروي عن جعفر هذا الكتاب عدد من الثقات وعدد من الايه الضعفاء، لكن الثقات والضعفاء لا يغلطون في ايه لأنه بيرمي كتاب، يعني ما بيجيبش حاجة مش من حفظه، كتاب. فالإمام مسلم عنده هذا الكتاب من طريق سويد بن سعيد وهو متكلم فيه، وعنده نفس الكتاب بنفس الحروف ونفس الأحاديث ونفس الكلام من طريق غيره من الثقات عن سويد ابن سعيد، صح ولا لا؟ إذا سويد من طريق من غير طريق سويد ابن سعيد عن جعفر ابن ميسرة. يبقى هنا النهاردة أنا لما ألف كتاب في الصحيح أخرج رواية سويد بن سعيد ولا رواية الثقات عن جعفر بن ميسرة؟ الأصل إيه؟ الثقات، صح ولا لا؟ لكن يجي بقى الأئمة زي البخاري ومسلم بيعملوا الكلام ده وغيرهم من الأئمة، عايز يحصل فائدة أخرى، ودي بقى الفقاقة، مش الفهلاء والفقاقة، خد بالك أصول الفقاقة بقى. عايز يحصل فائدة أخرى، هو خلاص اطمن إن الحديث صحيح، سواء من طريق الثقات عن جعفر الميسرة أو من طريق سويد بن سعيد عن جعفر ابن ميسرة، الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ قال لك آه، بس أنا روايتي لهذا الحديث عن جعفر الميسرة من طريق سويد أعلى من روايتي عن غير سويد بن سعيد عن جعفر ابن ميسرة. يعني بينه وبين جعفر الميسرة في هذا الحديث من طريق سويد رجل واحد اللي هو سويد إيه؟ ابن سعيد. بينما نفس الكتاب يرويه عن جعفر الميسرة من طريق الثقات بينه وبين جعفر الميسرة رجلان. فهنا لما يتعارض بقى الحديث صحيح صحيح خلص خلصت، أرويه بقى بعال بإسناد عالي ولا بإسناد نازل؟ بإسناد عالي، صح ولا لا؟ طب أنا إسنادي العالي من طريق سويد ابن سعيد المتكلم فيه، أما سنيد الثقات فأنا حصلتها بنزول ولم أحصلها بعلو، فأجي أعمل إيه؟ يجي مسلم يعمل إيه؟ يروح جايبها بالرواية سويد بن سعيد بعد أن اطمأن إلى أن الثقات يروون كمثل إيه؟ روايته. يبقى الحديث صحيح صحيح خلصت. البحث هنا بقى بين العلو والنزول، فإذا تعارض العالي والنازل أقدم أنه العالي. يبقى هنا حصل برواية الحديث عن سويد بن سعيد عن جعفر الميسرة فائدتين. الفائدة الأولى صحة الحديث لأنه الكتاب مشهور عن جعفر الميسرة يرويه الثقة وغيره، والفائدة الثانية فائدة العلو. يجي واحد يقول لك الله مسلم بيخرج للضعفاء، أيوة خرج ضعفاء إيه؟ أحاديث تفردوا بها أم يرويها أيضا غيرهم؟ ولذلك إيه؟ قال الإمام مسلم في السؤال إنما قلت صحيح ولكني قد أخرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات، لم ينفردوا بها، لم ينفرد بها الايه؟ الضعفاء، وانما جاء هؤلاء الضعفاء في هذه الاحاديث بموافقه احاديث الثقات، فدل على انهم حفظوا ذلك واتقنوه ولم يغلطوا فيه. دي طرق الامام الائمه عليهم رحمه الله. فالامام البخاري لما بيتنازل في شرطه احيانا، إنما يتنازل متى؟ عند الاحتجاج أم الاستشهاد؟ ومع ذلك أغلب الرواة الذين نزلوا عن شرط البخاري إنما هم شيوخ البخاري، شيوخ الإيه؟ الذين عرف أحاديثهم وخبرها واطلع على أصولهم وكتبهم، فحينئذ إيه؟ فحينئذ انتقى من أحاديثهم ما قد رووه في كتبهم ولم يغلطوا إيه؟ فيه. مسلم بخلاف هذا، مسلم قد يخرج لرواة متكلم فيهم ليسوا من شيوخي بل من شيوخ شيوخي أو شيوخ شيوخ شيوخي. فمعرفة مسلم بهم وبأحاديثهم بطبيعة الحال ستكون أقل من معرفته بأحاديث شيوخي. فالبخاري رغم أنه في الاستشهاد يتوسع في شرطه نسبيا، لكنه مع ذلك مع توسعه يضيق، فهو يتوسع لكن يختار من أحاديث هؤلاء الرواة ما كان موجودا في أصولهم. أما مسلم نعم يتوسع في الشواهد عن البخاري، يتوسع في الشواهد عن البخاري، لكن توسعه أكثر من توسع إيه؟ البخاري نفسه. فلهذا تجد إيه؟ تجد في صحيح مسلم بعض الرواة المتكلم فيهم ليسوا من شيوخ إيه؟ مسلم، كما الحال عند البخاري، فأغلب المتكلم فيهم إنما هم من شيوخ البخاري والذين انتقى البخاري من أحاديثهم ما قد أصابوا فيه ولم يغلطوا فيه. من أجل هذا كان شرط البخاري أضيق من شرط الإيه؟ الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. أمر آخر متعلق بمنهج البخاري ومسلم، احنا عرفنا ان في احاديث بيسوق البخاري احتجاجا وحديث بيسوق ايه؟ استشهاد. ومسلم فيه حديث بيسوقها احتجاجا وحديث بيسوقها استشهادا، صح ولا لا؟ طيب كيف نميز بين تلك الاحاديث؟ كيف نعرف الحديث دوت عند البخاري وعند مسلم في الاحتجاج ودوت عند مسلم او البخاري في الاحتجاج في الاستشهاد؟ ايه كيف نميز هذا؟ احنا عارفين خلاص سلمنا بان البخاري ومسلم في بعض الاحاديث احتجاج وبعض الاحاديث استشهاد، كيف اميز بين الحديث الذي ساقه البخاري احتجاجا والذي ساقه مسلم احتجاجا والذي ساقه البخاري استشهادا؟ انت جبت كده من الاخر يعني هو هذه فقاك على اصولها. طب اصبر على الرز، بس اصبر على الرز يستوي. ها سيبنا نعيش اللحظة، سيبنا نعيش اللحظة، والرز كتير الحمد لله. ماشي يا سيدي، وده العيشة ولا دوت مكلمة؟ فاضل كام دقيقة؟ ها؟ لا خلينا مع البخاري بقى، سيبوا الدقايق بقى نعيش مع البخاري شوية. ها؟ كيف نميز؟ أخونا بيقول لك تصدر الباب وظهر الباب لا، دي مسألة بتختلف في البخاري عنها في مسلم. ليه؟ مسلم طريقته سهلة، أسهل حاجة إنك تبص في الباب تعرف المحتج بيه والمستشهد إيه؟ ليه؟ لأن مسلما يقدم يرتب أحاديثه بحسب الأقوى في الأقوى، يعني إذا خرج أحاديث باب معين فهو يصدر الباب بأقوى ما فيه ثم يتبع ذلك بما هو دونه ثم بما هو دونه وهكذا، فما صدر به الباب هو المعتمد عليه المحتج به عند مسلم، وما ذكره بعقب ذلك ليس محتج به عند الإمام إيه؟ مسلم، بل هو ساقه مساق الاستشهاد. بس هنا في إشكالية احنا أشرنا إليها المرة الماضية، في هنا إشكالية، نحن نعلم أن المسلم لم يصنع أبوابا لكتابه الصحيح، إنما بوب الكتب فقط، يقول كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، لا تكاد تجده يقول باب كذا ولا باب السجود ولا باب الركوع، مفيش، بخلاف البخاري معايا. والأبواب اللي هي موجودة في مسلم ديت خلي بالك مش بتاعت مسلم، صنعها العلماء من بعدي، كان قاضي عياض وكان الإمام أبو العباس القرطبي وكان الإمام النووي عليهم رحمة الله تعالى، اجتهادات من هؤلاء العلماء معايا. لكن مسلم نفسه لم يبوب هذه الحديث. طب كيف نعرف بداية الباب ونهاية الباب؟ هنا بقى يأتي اجتهاد العلماء، وعلى قدر اطلاعك على مسلم ومخالطتك لهذا الكتاب وعنايتك به بقدر ما تستطيع أن تتفهم منهج مسلم فيه معايا. مسلم طبعا إذا كانت مجموعة من الأحاديث تتكلم عن قضية واحدة سهلة أنك تقول دي إيه باب واحد، دي واضح مش كده ولا إيه؟ ده باب واحد، وإذا انتقل من مسألة إلى مسألة أخرى فهي ده باب إيه؟ تاني، دي سهلة ولا إيه؟ لكن أحيانا يكون الباب المتقدم والباب اللاحق بينهما علاقة، فيقع حديث في الوسط له تعلق بما قبله وله تعلق بما إيه؟ بعده. فهل مسلم صدر الباب بهذا الحديث ولا ختم به الباب المتقدم؟ ولو ختم به الباب المتقدم يبقى شواهد للباب الايه متقدم، لو صدر به هذا الباب يبقى اصل للباب الايه اللاحق. من هنا تاتي ايه اجتهادات العلماء، واضح. لكن انا يعني بتتبعي لصحيح مسلم لاحظت شيئا، انه اذا عقد بابا جديدا يبدا بقوله حدثنا أو حدثني معايا أو أخبرنا أو أخبرني، فإذا أراد أن يذكر روايات أخرى في الباب يذكر حرف العطف، يقول وحدثني بكذا وحدثني فلان بكذا وحدثنا وحدثنا، فإذا أراد أن يفصل ويذكر بابا جديدا يقول حدثنا من غير حرف العطف، فكأنه هو العطف ديت عطف لأحاديث الباب وروايات الحديث في الباب الواحد، والله أعلم. لكن هذا ما اقدرش اقول انه ايه استقراء تام، قد يكون يصح في بعض المواضع ولا يصح في بعض المواضع، لكن هذا انا لاحظته في كتاب مسلم. لكن الواقع ان تبويب الامام النووي لم يراعي فيه هذه الاشياء. الامام النووي باعتباره اماما فقيها شافعيا كلما وجد حديثا يشتمل على حكم جديد بوب له بابا جديد، وقد يكون هذا الحديث مع اشتماله على الحكم الجديد له تعلق بالباب الايه السابق. يعني ايه؟ ممكن يكون الشاهد الذي ساقه مسلم في الشواهد مع انه يشهد لحديث الباب الا انه مشتمل ايضا على ايه معاني اخرى تفرد ايه بها، لكن مسلما ما ساقه الا لايه للاستشهاد في القدر الذي شارك فيه الاحاديث المتقدمه عليه. معايا؟ فهنا ايه، هنا يقع اللبس عند بعض العلماء فيظنون ان مسلما اراد افراد هذا الحديث بباب مستقل، والواقع انه ليس كذلك بل هو ملتحق بالابواب الايه السابقه. والامثله على هذا كثيره، ربما اتي لكم بامثله في اللقاء القادم. البخاري بقى طريقته صعبه جدا بقى. ليه؟ لان البخاري ممكن الروايه التي يحتج بها يخرجها في باب في الصلاه، كتاب الصلاه مثلا، والحديث نفسه له روايه اخرى فيخرجها في كتاب الزكاه، ولكنها اقل صحه من الروايه التي ذكرها في كتاب الايه الصلاه. فالروايه التي في الصلاه هي المحتج بها، والروايه التي في الزكاه هي المستشهد ايه بها. الامام الحاكم النيسابوري او عبد الله الحاكم النيسابوري له كتاب اسمه المدخل الى الصحيح، مطبوع طبعتين، طبعه في مجلد وهي سيئه جدا، وطبعه في اربع مجلدات منفوخه جدا، يعني كل طبعه ايه تميزت بايه بميزه يعني. الطبعه اللي في مجلد مليئه بالاخطاء والتصحيفات، والطبعه اللي في اربع مجلدات مليئه بالايه بالحشو والحواشي التي لا طائل من ورائها. الامام الحاكم النيسابوري قصد في هذا الكتاب ان يجمع الرواه الذين خرج لهم البخاري ومسلم. دي طريقه ثانيه ممكن تعرف بها من احتج به ومن استشهد ايه به. وكل يجي مثلا حرف الالف، من اسمه على حرف الالف يقسمهم ايه ثلاثه اقسام، ثلاثه ايه اقسام، من خرج له البخاري ومسلم، من انفرد باخراجه البخاري، من انفرد باخراجه ايه مسلم. ويذكر الامام الحاكم في هذا الكتاب مع كل راوي هل البخاري او مسلم خرج لهذا الراوي احتجاجا ام استشهادا. فده يفيدك ليه؟ طلع الرواه الحاكم قال ان هم مستشهد بهم في الصحيحين، وطلع احاديثهم التي في الصحيحين، يبقى ديت شواهد مش اصول، صح ولا لا؟ لان البخاري ومسلم لم يحتج بهؤلاء انما استشهدوا استشهد بهم. فاذا كل حديث لهؤلاء الرواه في البخاري او في مسلم فهو في الاستشهاد وليس في الاحتجاج. احصر احاديثهم فاعلم عليها ان ده في الشواهد وده في الاحتجاج على النحو الذي بينه الامام الحاكم النيسابوري. ده واحد. امر ثاني، الامام الحافظ ابن حجر والامام الذهبي كثيرا ما يعتنيان بتمييز المحتج بهم في البخاري ومسلم والمستشهد بهم في البخاري ومسلم. ابن حجر طبعا في فتح الباري كثيرا ما ينبه على هذا، وايضا في كتاب تهذيب التهذيب اللي هو في الرواه رواه الحديث يبين ان كان الراوي دوت خرج له البخاري احتجاجا او استشهادا، وخرج له مسلم احتجاجا او استشهادا، ويشير الى ذلك في كتاب تقريب التهذيب له. معايا؟ انا كنت عملت كتاب في ست مجلدات اسمه تذهيب من الذهب، يعني تذهيب تقريب التهذيب، يعني بدهبه يعني بلمعه، ها، تذهيب تقريب التهذيب، مطبوع في ايه في ست مجلدات. عملت انا ايه في الكتاب دوت؟ كل راوي من الرواة الذين ذكروا في هذا الكتاب تقريب التهذيب، طبعا تقريب التهذيب بتاع مين؟ ابن حجر. فابن حجر يحكم على هؤلاء الرواة في كتاب تقريب الايه التهذيب. فانا جمعت اقوال ابن حجر الاخرى في هؤلاء الرواة في كتبه الاخرى، يعني هذا الراوي تكلم فيه تقريب التهذيب لكن قد يتعرض له ابن حجر في موضع واثنين وثلاثه في كتبه الاخرى، فذكرت اقوال ابن حجر كلها في هؤلاء الرواة ووضعتها في اماكنها في كتاب تقريب الايه التهذيب. كذلك امام الذهبي باعتبار انه ذهب بقى، فجمعت ايضا اقواله في هؤلاء الرواة ووضعتها في اماكنها في كتاب تقريب الايه التهذيب. ابن حجر كما قلت والذهبي من شانهما بيان ان هذا الراوي مما احتج به البخاري او استشهد، او مما احتج به مسلم او استشهد. فانا في جمعي لماده ابن حجر والذهبي وجدت مادة وفيرة جدا للذهبي وابن حجر متعلقة بتمييز من خرج له البخاري احتجاجا ومن خرج له البخاري استشهادا ومن خرج له مسلم احتجاجا ومن خرج له مسلم استشهادا. فبإمكانك أن تضم صنيع الذهبي وصنيع ابن حجر إلى صنيع الحاكم وتخلص من ذلك إلى تمييز الرواة الذين خرج لهم احتجاجا والذين خرج لهم استشهادا، فتعلم على أحاديثين في الصحيحين فتعلم أن هذا في الاحتجاج وأن هذا في الاستشهاد. مفهوم هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.